لا كان على البال ولا جه على الخاطر. الموسيقى التصويرية ميشيل المصري. لا كان على البال ولا جه على الخاطر، تأليف باسم عبد الحكيم، إخراج محمد مشعل. الكلام ده ما ينفعش. انا عايز البطاطين بتاعتي كرهات. اوعى، لازم تغيروا. ايه ده، المرافق اهم حاجة. ايه ده يا ماما، الناس عاملة كده ليه؟ هو مفيش صبر ولا ايه؟ انا عارفة ايه ده يا بنتي، دول هاجمين على العربيات اللي بتوزع الحاجات زي ما تكون بتوزع غنايم، مش عارفين ان كل واحد هياخد حقه ولا ايه؟ تتصور يا ماما ان انا مش قادرة لغاية دلوقتي استوعب اللي حصل. انا افتكرت نفسي في حلم كابوس، انا مش عارفه انا صحي ولا نايم. قضاء الله يا بنتي ونعم بالله يا ماما. يلا يا ستي اتفضلوا عشان تستلموا حاجاتكم، اتفضلوا. حاضر، انا جايه مع حضرتك حالا. يلا اتفضل. الله، ايه يابا، ايه يابا، في ايه؟ فهم لي. الله، انت طلبتني، خضتني، نسيتني اللي كنت بفكر فيه. تقدر تقول لي عايز ايه يابا؟ ايه يا واد يا ابو الحسن، انت نسيت يا عاد ان ابوك ولا ايه؟ يا سيدي عارف انك ابويا، ومش ناسي انك ابويا، وكل شويه تفكرني انك ابويا. انت كنت بتنادي عليا ليه يا ابويا؟ عايز ايه؟ انا كنت عايزك تفكرني عشان انا مش فاكر. هو يا واد سايت لما البيت اتهز ورقص ونطيت بالشباك وسبتني قاعد يا بابا يا بابا يا والدي يا ابويا. انا اوضحت لك 100,000 مرة اني ما كنتش في وعي خالص، وبعدين انا لقيتك في الشارع قبل مني، ازاي لغايه دلوقتي انا مش عارف ازاي ايه يا واد؟ امال كنت عايزني اموت؟ ما انا عارف عشان تورش، مش كده؟ ايوه. اورس ايه بس يابا؟ خلينا في المهم. انت كنت عايز تفتكر ايه؟ ايوه في المهم، هو انا افتكرت اجيب اشتراك الاتوبيس معايا ولا نسيته؟ يا ابني انا مش لاقيه خالص. اشتراك ايه يابا اللي انت بتدور عليه بس؟ وبعدين انا عاوز اعرف انت قادر تروح ولا تيجي عشان تركب اتوبيس؟ انت يا واد غلباوي ليه؟ غلباوي ليه يا ولا؟ انا عايز اعرف. ما انت طالع لجوز خالتك. طيب يا بابا حاضر، ارجوك تسيبني شوية عشان انا بكتب مذكرة مهمة جدا، وعندي امل بعدها ان اخد عمارة مش شقة، اصل كاتب دباجة حلوة قوي ما تخرش المية. سيبني بقى اخلصها عشان اروح اوديها دلوقتي وبنفس. توديها فين يا ابو الحسن؟ هو انت فاكر الموضوع سهل كده؟ امال طبعا باتصالاتي. امال ايه جرى؟ ايه يا ابو الحسن، انت ناسي يا ولا انك طلعت على المعاش ولا ناسي؟ يعني لازم كل شوية تفكرني يابا؟ لا يا سيدي مش ناسي. الله، ايه ده، ايه الكارت الاصفر المعلق ده؟ الله، ده بينه الاشتراك بتاعك يابا. اما اقوم اشوفه. يعني يا ركبي. يا رجل انت فين يا مسعد؟ يا مسعد رحت فين؟ يعني هنروح فين يا ام العيال؟ اديني قاعد اهو. بقول ايه، اكيد في حاجه مخبيها عليا ولازم اعرفها. انت بتخبي عليا حاجه يا مسعد؟ هخبي ايه بس غير اللي كنا مش عاملين حسابه؟ تقدر تقوليلي يا سعاد هجيب 1,000 جنيه منين؟ احطهم بدل اللي انا واخدهم من الخزنة بتاع الوحدة؟ كان لازم نجيب تلفزيون يا سعاد. اتفرجت على التلفزيون يا سعاد؟ عجبك التلفزيون يا اختي؟ كان ايه خلانا مدي ايدي؟ طول عمري راجل محترم وفي حالي، لما قالوا في الحي لازم نعمل جمعية خيرية وعملوا قالوا لازم الأستاذ مسعد الراجل الطيب ده اللي يمسك رئيس المجلس ويبقى هو المسؤول. وفرحت وبقوا يعملوا اللي هم عاوزينه وأنا قاعد منتظر خايف أتكلم لما لقيش نفسي لغاية ما جيت أنت وعيالك وزنتي عليا. عايزين الملون، عايزين الملون. أنا؟ قلت أخد تمنه من الخزنة وأبقى سد على مهلي. خليتيهم يكسروا عيني يا سعاد. وهو يعني تكونش عملت جريمة ولا يعني عملت جريمة؟ فلوس مركونة ما بيعملوش بيها حاجة، خدتها نمشي بيها نفسنا ونبقى نرجعها، حرام ولا يعني حرام؟ طبعا طبعا حرام يا ست هانم، ده يبقى اسمه سرقة. تعرفي تقوليلي فضلنا ايه نبيعه عشان نسدد يا ست هانم؟ الشقة راحت باللي فيها. يا اخويا احمد ربنا اللي ما روحنا معاها. الحمد لله الحمد لله على كل حال. ما تكبرش الحكاية يا موسعد، بكرة تفرج، فرج وقريب يا اخويا. انتي بتعملي ايه يا صفاء يا بنتي؟ نعم يا ماما يا ست الكل، انا بعد الفلوس اللي معايا علشان اشوفها تكفي ولا ايه؟ تكفي تكفي ايه قوليلي بس؟ شوفي يا ستي، عايزة اجيب شوية شتلات على شوية بذور. ليه يا صفاء يا بنتي؟ هتعملي بيهم ايه يا حبيبتي؟ انتي ناسية يا ست الكل اني مهندسة زراعية. لا انا مش ناسية حاجة. يبقى خلاص يا ماما، انا لازم اعمل حاجة، مش لازم ابدا اقعد اتفرج. انا هجيب الحاجات دي علشان ازرعها هنا، لازم اللون الاخضر يبقى قدامنا، وده هيخفف كتير من اللي احنا فيه. لازم كمان انا وكل المثقفين هنا يكون لنا دور. مثلا يا ماما، ايه المانع اننا نذاكر للاطفال اللي هنا؟ اكيد الظروف دي ضيعت وقت كتير منهم. ربنا يديك على قد نيتك، بس انا كنت بقول يعني انك تحوشي عشان جوازك. الجواز بيحتاج مصاريف كتير قوي يا صفاء. هتتدبر يا ماما، بس انتي ما تقلقيش نفسك، ربنا ما بينساش حد. ونعمة بالله يا بنتي، ايه كنا عايشين مستورين لولا اللي حصل بقى. وبرضه دلوقتي عايشين مستورين، ايه اللي جرى يعني؟ أزمة وتعدي. جرى ايه يا جدع انت؟ ما تخليك في حالك، امال انت هتعمل فيها كبير ولا ايه؟ لا اقف عند حدك. جرى ايه يا معلم بيومي؟ وانا غلطت اني بقول لك اتقي الله يا معلم؟ يا راجل ايه اللي انت بتعمله ده؟ راجل زيك صاحب محلات عصير وعمارات مقفوله ما حدش داسها برجله، ايه اللي يجيبك معانا تقعد هنا؟ كل ده ليه؟ علشان تاخد شقه يا معلم؟ يا فتاح يا عليم، انت راجل بتنق عليا؟ يا ايه العباره يا اخويا؟ يا سيدي انا لا بنق ولا حاجه، انا بفتح عينيك للصح يا معلم. لا يا اخويا متشكرين، انا عارف الصح فين، ما طلبناش النصيحه. وبعدين انا مش جاي اخد حق حد، انا مش ليا شقه في البيت. يا سيدي عارف عارف اني كان ليك شقه، بس انت عمرك ما جيتها، شقه قديمه عاملها مخزن خرده وقعت. ايه يعني حصل ايه بقى ده يا معلم؟ بدل ما تتبرع بحاجة من اللي عندك علشان خاطر الناس، يا أخي يا أخي شوف الناس اللي صحيح نقول عليهم ولاد مصر، شوفهم اتبرعوا بقد إيه. أيوة أهو أنت قلتها هو بعظمة لسانك، قلت اتبرعوا بقد إيه، يعني الفلوس زي الرز والخير كتير. الفلوس زي الرز؟ يعني مفيش فايدة يا معلم. يا اخويا ما تقلبش دماغي، حاضر على عيني، اللي بنى مصر في الاصل كان حلواني مش بتاع عصير قصب. لا حول ولا قوة الا بالله، هنقول لمين؟ الفلوس غيرتك يا بيومي. انت بس بتقول كده من قلتهم عبد العال، الكتاكيت عزوة يا اخويا. كتاكيت؟ طب يبقى خلي الكتاكيت تنفعك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. يا هادي يا ابني، دوا الروماتيزم خلص، عايز علبة. انا ما بنامش الليل خالص، ادينا حاجة تنيم نعمل معروف يا دكتور هادي. يا جماعة حاضر حاضر، كل اللي انتوا عايزينه موجود وانا تحت امركم. انتوا نسيتوا ان انا ابنكم ولا ايه؟ ربنا يخليك لينا يا دكتور، شايف طلباتنا وقلقينك على طول، ذنبك ايه بس؟ ذنبي ان حصل لي نفس اللي حصل لكم، وبعدين يا جماعه احنا مش جيران ولا ايه؟ ونعم الناس يا ابني، يا ريت كان عندي ابني زيك. يا هادي شوف لي يا ابني دواء الروماتيزم، ركبي بتنقح عليا، وقلت للواد ابو الحسن يجيب الدواء ولا سال، اصله مشغول مشغول قوي. يا ركبي. ايوه يا سيدي، الاستاذ ابو الحسن طول عمره واصل وبيعرف ازاي ياخد حقه، كلها بكره ولا بعده ونلاقيكوا اتنقلتوا لشقه محترمه، واحنا بقى يا عالم. يا سيدي دع الخلق للخالق، ربنا يسترها مع الجميع. ياه ايه ده، ايه اللي انا شايفه هناك ده؟ ياهو كل دي عربيات، ده العيد عليهم الناس كبار قوي اللي جايين. مش قلتلكم ابو الحسن ابني مش شويه، اهو قلب الدنيا. ايوه كده يا ابو الحسن، راجل من ظهر راجل يا ولا. ابو الحسن ايه بس يا راجل، استنى بس اما نشوف مين دول. يا رب استر. ايه يا ابو الحسن، انت جيت عملت غارة وقلت الناس متضررة وقايمة على بعض، والحقيقة انا شايف غير كده خالص. انا شايف ان الوضع مش مناسب. يا جماعة احنا جينا النهاردة واجتمعنا بيكم عشان نشوف ايه مشاكلكم ونحلها ونتكلم مع بعض شوية، وانتوا عارفين طبعا انكم اهلنا وولادنا واخواتنا وابائنا طبعا، واحنا دايما تحت امركم وفي اي لحظة. لو سمحت يا فندم، انا هادي عبد السلام، دكتور صيدلي متخرج جديد. الحقيقه ان الكل لامس جهدكم وبنشكركم عليه، وانا تحت امركم في اي تكليف ليا، انا مش ممكن اتاخر ابدا. وانا صفاء حسنين مهندسه زراعيه، انا كمان زي الدكتور هادي تحت امركم، وياريت اقدر اخدم. اشكركم جدا، ياريت شعوركم ده يكون عند الكل، هنحقق كتير قوي. ده اقل واجب يا فندم. اسمحوا لي، الوقت ليس وقت مجاملات ابدا، ولكن حتما ولا بد ان استعرض المشاكل والسلبيات الفظيعه وما يعاني اهلي وناسي. يحميك يا ابني يحميك. شايفين يا ناس ابو الحسن ابني بيقول ايه؟ ده مش هيخلي ولا يبقي. ايه ده يا استاذ، ايه الفصاحه دي كلها؟ اشكرك. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا بلا فخر بالمعاش. نعم بالمعاش، انا كنت اعمل منظمه لسير القطارات. واللي هناك ده والدي، ما تتكلم بابا. قول لنا حاجه. الحمد لله ان حضرتك بعافيه بالمعاش. وبالنسبه لمواعيد تسليم الشقق، نعم، فانا بوعد في القريب العاجل جدا ان شاء الله كلكم هتستلموا الشقق، جميع الاجهزه في البلد شغاله ليل نهار، محدش بينام. تمام، دي مسؤوليه في اعناقنا امام الله وامامكم. في اي استفسار تاني؟ ايوه يا بيه، الله يخليك، انا عايزكم تخلوا بالكم مني، انا من المضرورين قوي يا بيه، بيت اتهد وتشرات يا بيه. انت كده يا سيد بيومي فتحت على نفسك فتحه انت مش قدها، انت اللي جيت لينا قبل احنا ما نجيلك. بيومي الله. ابو شنب مش كده، 3 عمارات و4 محلات، ولم تكن مستغلا للعقار المنكوب ده، انت حكايتك حكايه تانية، لانه ثابت من اوراقك انك مزور في بياناتك. اوعى تفتكر الحكومه نايمه يا سيد بيومي. لا يا ابو شنب، دي فيها مسألة. يا نهار مش طالع له شمس، وانا ما كنتش عارف حاجة، وجزاء ليا انا متبرع للضحايا ب10,000 جنيه، وزيهم المساهمة في البونة. بقينا لوحدنا، انا مش مصدق بقالنا كتير ما قعدناش القعده دي. فعلا من اسبوع واكتر، وحشني قوي منظر النيل والكورنيش. طب ما احنا فيها، ايه رايك يوم يكون فاضيين فيه نقعد على الكورنيش شويه؟ لا بقى يا هادي، مالكش حق، عمر ده ما كان وقته ابدا، ده احنا كل دقيقه من وقتنا لازم تكون للناس دي. واحنا اتاخرنا يا صفاء، ده احنا بنعمل اللي علينا وزياده شويه، انا من ساعه ما كلفوني اوزع الادويه وانا على طول شغال، لازم بقى نفضل بعضنا شويه. امرك يا سيهادي، نقضي ساعه مع بعض. ها كويس، علشان اروح بدري اكتب تقرير هروح اسلمه بكره ان شاء الله للمسؤولين، ايه رايك تيجي معايا؟ والله فكره كويسه، ننسى بقى مشاكلنا ونبتدي. يلا تيجي نقسم القمر يا صفاء. الله اتأخرت ليه؟ ده أنا مستنياك بقالي سنة وقاعدة بعد النجوم. عرفت بقى ايه اللي كانت مساكت يا حاج عبعال؟ استغفر الله العظيم. وانت ايه بس يا ابني اللي خلاك تمد ايدك لفلوس الناس؟ ليه يا مسعد؟ ده انت كنت من الناس اللي بيتضرب بيهم المثل. ايه اللي غيرك يا ابني؟ ضعفت يا عم الحاج. حسيت اني عاجز قدام طلبات بيتي. الشيطان زين للحرام يا عم الحاج. انما خلاص طوبة، ربنا يسترها معايا بس المرة دي. انا غير كده يا عم الحاج، انت عارف. عارف يا ابني عارف. اسمع يا مسعد، انا هساعدك علشان عارف انك انسان كويس. انا هتعمل ايه يا عم الحاج؟ ما انا عارف ظروفك، اللي جاي على قد اللي رايح. ربنا هيدبرها يا ابني. انت بتقول ممكن انك تدبر مبلغ كده، وانا كمان عامل جمعية ومحوش من معاشي 500 جنيه، هيبقى اللي فاضل 400 جنيه. هتتدبر يا ابني ما تقلقش. المهم دلوقتي قولي ايه اللي بينك وبين ابو الحسن؟ كل شوية خناقات زي ما تكونوا مولودين فوق روس بعض. ليه يا ابني كده بس؟ يعني كنت اتهان واسكت يا حاج؟ انا مش عارف هو عاوز مني ايه بالظبط، وانت عارف ان انا في حالي ومليش دعوة بحد، لكن اعمل ايه؟ معلش انتم جيران يا راجل، ده شقتك كانت فوق شقته. هو بس عاوز يعمل نفسه مهم وله في كل حاجة، وحياته معقدة من زمن، يبقى نتحمله شوية. حاضر يا حاج، اللي تؤمر بيه. انت عارف انه متهمني ان لما البيت وقع خدت منه 2000 جنيه كان عينهم 1000 دولاب. احنا كنا في ايه ولا في ايه؟ حد كان في عقل ياخد حاجة يا حاج؟ يا سبحان الله، الشيطان شاطر يا ابني. بقى خدت 2000 جنيه وبتدور على 400 جنيه تغطي بيهم نفسك؟ لا ما تشيلش هم، انا هقعد معاه وافهمه على الحقيقة. انا ما كنتش اعرف بالموضوع، كنت فاهم ان سبب الزعل انك خدت منه رياسة الجمعية الخيرية. انا دلوقتي هقوم ادور عليه وافهمه، وانتوا لازم تكونوا اخوات. يلا صلاة الظهر وجبت يا حاج. يلا يا مسعد يا ابني، اما نقوم نصلي. يا معين. اهلا وسهلا بكم، انا سعيد بكل المقترحات اللي انتوا قدمتوها. ده احنا بنشكر سعادتك يا فندم على تعاونكم الصادق معانا وتفهمكم لمشاكلنا. مصر بخير بيكم يا فندم. في الحقيقة انا عندي رجاء احب اعرضه على سيادتكم لاخذ المشورة. اتفضل يا دكتور. في ايه؟ من منطلق الروابط الاسرية والاجتماعية اللي بتربطنا ببعض، ومن مبدأ ترسيخ كل القيم الاجتماعية والانسانية الجميلة يا فندم، لقينا جار لينا في ازمة مالية، اتورط في غلطة واخر مرة يعملها وحس بغلطه، ولانه انسان كويس عايزين نقف جنبه. هو دلوقتي محتاج مبلغ 400 جنيه لفك ازمته، وانا مش عارف اعمل ايه. هل مسموح ليا اني اجمع المبلغ ده من الكل ولا اعمل ايه؟ برافو يا دكتور. انا طبعا مش هسأل ايه نوع الغلطة دي، لان واثق من حسن حكمكم على الامور ومن حسن تصرفكم، واسمحولي ادفع على المبلغ ده. يا خبر، ده كتير قوي يا فندم. احنا مش عارفين يا فندم نقول لسعادتك ايه. لا ابدا، لا كتير ولا حاجة، وما تقولش حاجة. ربنا يحميكم لمصر يا اولاد. احنا متشكرين جدا. طيب يا فندم نستأذن علشان مشغولياتك. طيب اتفضل، مع الف سلامة. يا جماعة اللي هنا، يا استاذ مسعد، استاذ مسعد. ايوة حاضر، دقيقة واحدة. أهلا. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل انت يا استاذ مسعد. ايه ده؟ الحاج عبد العال حكالنا على كل حاجة، مش احنا اهله ولا ايه يا استاذ مسعد؟ ربنا يديم المعروف يا دكتور. اتفضل يا سيدي، الفلوس اهي، سدد بيها العجز، واعتبر الموضوع ده نقطة سودة في حياتك لازم تنساها ما ترجع لهاش تاني. ربنا يخليكم يا رب. ده كان كابوس ونزاح، ده مسعد ما كانش بينام الليل، ربنا يستركم. يا هنا يا استاذ مسعد. الله، ده باين علي صوت ابو الحسن، اول مرة ينادي عليا ويقول يا استاذ. ايه اللي جرى؟ اتفضل يا استاذ ابو الحسن، اتفضل. ولا مؤاخذة يا جماعة، لا مؤاخذة، انا جاي عشان اتأسف لك يا استاذ مسعد. نعم انا غلطت في حقك كتير قوي، اعذرني ما كنتش شايف، عينيا كانت مغمضه، انما الحمد لله الحاج عبد العال كتر الف خيره فهمني كل حاجه وجيت عشان اعتذر لك. حقكم عليا كلكم، وارجوك تقبل مني المبلغ البسيط ده، ارجوك ارجوك، كلنا اخوات في الازمات ارجوك. يا سلام، قد كده ممكن الانسان يتغير؟ سبحان الله. انا عارف ان مش من السهل عليك تنسى اللي عملته فيك، لكن ارجوك ودي راسك، راسك ابوسك يا راجل. ادي راسك يا راجل، انت بتعمل ايه؟ استغفر الله العظيم، انا خلاص نسيت كل حاجه وصافي يا لبن، انما خلاص بالنسبه للفلوس ربنا فرجها والحمد لله. الفلوس اهي، انا من الصبح هروح اوديها واكتب استقالتي كمان. ليه يا استاذ مسعد؟ علشان اللي زي ما يستحقش انه يبقى في المكان ده. انا خنت الامانه ومش هسامح نفسي ابدا. انا مش عارف اقول لكم ايه، انتوا عملتوا معايا اللي ما حدش عمله. ربنا يجازيكم كل خير، ربنا يجازيكم. هو ايه اللي بالراحه يا جدع انت؟ بالراحه، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. حاجه ايه وكتمان ايه؟ انا مش قادر افهم حاجه خالص، ارجوك تحدد انت عايز ايه بالظبط. انا جاي لك اهو في الكلام يا دكتور. اتفضل. انت مستعجل ليه؟ اصبر بس وانت تاكل الشات، ان الله مع الصابرين. يا سيدي ارحمني، انت عايز ايه؟ طلباتك ايه؟ مش انت برضو من المسؤولين عن مخازن المهمات، ولا انا غلطان؟ ايوه يا سيدي، بس انا مش لوحدي، معايا الحاج عبد العال. وبعدين ايه دخلك انت بحاجه زي دي؟ انا عايز اعرف. عمليه ما تخرش الميه. اسمع يا سيدي، بقى المخزن في حاجات بحوالي 40,000 جنيه. صح يا جدع انت؟ صح ولا غلط؟ انت مالك؟ وطبعا عارف ان اتبرعت ب20,000 جنيه ولازم منه. انت جدع انت فاضي ولا ايه؟ مش لاقي حاجه تعملها ولا الفلوس لحست مخك؟ الله يسامحك يا دكتور، ما انا جاي لك في الكلام اهو، بس لو تصبر شويه. حاضر يا سيدي، صبرنا، اتكلم احكي قول. وانت عارف طبعا ان ما كانش في نيتي ان اتبرع، بس لما لقيت نفسي هتسئل قلت اديهم يبقوا فديه والموضوع يخلص. اهو قدامك لا خلص ولا يحزنون، ورايح في داهيه، رايح في داهيه. انا داخل ايه في انك رايح في مصيبه وهتاخد جزائك؟ انا مالي؟ شوف يا ابن الناس، انا هجيب عربيه لوري في ميعاد نكون متفقين عليه، احمل المخزن، ولا من شاف ولا من ديري، وان كان على عبد العال مش هيعرف ايوتها حاجه، اروح انا ابيع الحاجات واسدد الفلوس اللي خسرتها واديك كده يعني 5 بواكي تتجوز وتعيش عايز. بقولك ايه انت يا جدع انت؟ بس استنى، بعد ما خرج البضاعة هنيجي مولعين في المخزن، وكده الكل يفتكر ان الحاجات اتحرقت ودومتم. ودومتم؟ ودومت انت للسجن يا مزور يا محتال. انا مش عايز ردك دلوقتي، فكر ورد عليا، وعخلهم لك يا سيدي 7 بواكي. ايه بس يا هادي، ايه اللي مزعلك؟ انت عارف من الاول ان بيومي ده شخص منحرف، يبقى مستكتر عليه ليه انه يفكر في كده؟ انا مش فاهم. وبعدين في الغابي ده الفلوس هتعمل له ايه؟ بس هو عنده شوية، ازاي يفكر يسرق معونات المنكوبين؟ اسمع بقى يا هادي، احنا لازم نبلغ عنه، لانه بالشكل ده اصبح خطر، وطالما حط الموضوع ده في دماغه هينفذه بيك او من غيرك، حتى لو اضطر انه يأذيك مش هيتردد ابدا. فعلا يا صفاء، ده ممكن يسرق المخازن، بس انا لازم ابلغ. هدوء هدوء يا جماعة، هدوء يا جماعة، احنا الحقيقة جايين لكم في الاحتفال ده عشان نتكلم معاكم شوية. اتشرفوا وتنوروا يا سعادة بيه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا فصيح يا طبري. لسه برضو فصيح زي ما انت؟ انا تحت امركم يا فندم، تحت امركم. الف مبروك يا جماعة، الكل هيستلم الشقق. في ظرف 10 ايام بالكتير هتكونوا كلكم اتنقلتوا للشقق الجديده. الله، ايه يا جماعه، انا لاحظ حاجه غريبه قوي. انا كنت متخيل ان الفرحه هتكون اكتر من كده. ايه المكان عجبكم ولا ايه؟ والله يا فندم عندك حق، احنا خدنا على المكان هنا قوي، والكل حب بعضه، وخاصه انها حياه جديده علينا ما كناش متوقعين اننا هنرتاح فيها وحنسيبها بالسرعه دي. لكن بجهدكم واخلاصكم هنروح اهو شققنا، ده فعلا مجهود خرافي. انا يا فندم انا مش مصدق نفسي. انا دلوقتي عايش احساس عمري ما عشته قبل كده. انا لما كنت راكب الموجه وعمال اقول دعني اقولها مدويه كانت عينيا مغمضه، كنت فاكر ان انا بكده هكون مهم، والانظار تتحول عليا بطريقه خالف تعرف. البلد كلها سعيده بوعيكم ده وفخوره بيكم. شكرا شكرا. وفي الحقيقه في حاجه تانية احب اقولها لكم. اتفضل. احب اوجه الشكر العميق للدكتور هادي على امانته وابلاغه لنا عن المدعو بيومي ابو شنب وانقاذه للمخازن رغم احتياجه الشديد للمال، ولذلك قررت انا وزملائي ان نتحمل مصاريف زواجه بالمهندسه صفاء. اسمحوا لي يا جماعه، اسمحوا لي احدد موعد الزفاف الخميس الجاي ان شاء الله. مبروك مبروك والف مبروك يا اولاد، الف مبروك. وانه لمن دواعي الفخر والاعزاز ما اراه اليوم، اسمحوا لي اقولها مدويه. ثاني مدويه يا استاذ ابو الحسن. لا يا فندم العفو العفو، انا قصدي اشيد بالجهد السابق المبذول من قبلكم، ما كانش ممكن اتكلم ثاني وانقد بعد ما عرفت الحقيقه. كنتم مع لكان على البال ولا جه على الخاطر. صور الشخصيات رأفت فهيم، جلال توفيق، رشوان سعيد، إيمان مصطفى، همام عبد المطلب، سعيد حسن، محمد محمود، عبد الوهاب الحديدي، مهجة البطوتي، اعتدال المصري. الموسيقى التصويرية ميشيل المصري. الهندسة الصوتية رضا الدفراوي ومحمد صادق. ساعد في الإخراج هانم عزب. لكان على البال ولا جه على الخاطر تأليف باسم عبد الحكيم، إخراج محمد مشعل.